ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله معنا كن معنا يا ربنا ولنا ولا تكن علينا يا ربنا وابطل أسحارنا كلها يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار والأحساب وآثار العيون ما كان في الأجساد وما كان في بيوت كنا فيها وما كان فينا وعلينا وبيننا وما كان من فوقنا ومن تحتنا وما كان من حولنا يتجدد ويعظم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم كن معنا ولنا يا ربنا فأبطل أسحارا عظيمة أبطل أسحارا تتجدد على الوالد والولد تتجدد على الأمراض والأدواء والأسقام تتجدد على التعطيل والتفريق تتجدد قجة عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا كن معنا يا ربنا بتأييدك يا مولانا وبنصرتك لنا يا خير الناصرين إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم إن الله معنا كن معنا يا ربنا بنصرتك وبتأييدك وبفضلك وبرحمتك يا ربنا ولا تنزعها عنا ولا تصرفها عنا أبدا يا ربنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى شياطين الإنس والجن اللهم لا تكلنا إلى الأعداء اللهم لا تكلنا إلى المرضة والعفاريت اللهم لا تكلنا إلى السحرة يا ربنا اللهم لا تكلنا إلى الحسدة يا مولانا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن معنا ولنا دائما وأبدا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا كل من عرفك في رخائه فاعرفه يا ربنا في شدته فاعرفه يا ربنا في مرضه اللهم كن يا ربنا لمن عرفك في الرخاء وفي العافية كله يا ربنا في شدته كله يا ربنا في مرضه كله يا ربنا عند غلبة عليه وقهر يا ربنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا يا ربنا يا ربنا كن معنا يا ربنا كلنا يا ربنا كن معنا يا ربنا على الظالم على الفاجر على الساحرة والساحر على الساحرة والساحر على الساحرة والساحر على الحاسدة والحاسد على الحاقدة والحاقد كن معنا يا ربنا على من دفن الأسحار على من دفنها وشدها وعقده ودفنها ودسها ورشها ونثرها وذرها وأكلها وشربها كن معنا يا ربنا على حاسد وحاسدة على حاقد وحاقدة على عائن وعائنة كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا على الظالمين على الفاجرين على الساحرين وعلى من سكن الجسد على مارج وعفريت وعلى عاشق في الجسد وعلى عاشق في الجسد وعلى عاشق في الجسد على الزواج يمنعه على الزواج يمنعه وعلى التفريق يريده وعلى التفريق يريده كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا على ساحر وساحرة على ساحر وساحرة على حاسد وحاسدة على حبل سحر على حبل سحر على حبل سحر قطعه يا ربنا وعلى قيوط الأسحار اللهم مزقها يا مولانا وعلى شعر فيه العقد مزقها يا ربنا واحلل إن الله معنا إن الله معنا كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا عند سحر عظيم ألم بنا عند حسد شديد ألم بنا عند أثر عيون ألمت بنا يا ربنا كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا عند مس عاشق وساحر في الجسد ظلم وطغى وبغى واشرف عليك به يا ربنا كن معنا عليه يا ربنا كن معنا عليه يا ربنا كن معنا عليه يا ربنا وعلى من أرسله وعلى من بعثه وعلى من أمره الله أكبر إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا كن معنا يا ربنا عند كرب عظيم وعند هم عظيم وعند حزن كثير يا ربنا يا ربنا كن معنا يا ربنا فأنت الكبير سبحانك وأنت العظيم سبحانك كن معنا يا ربنا عند سحر عظيم وعند حسد شديد. إن الله معنا، إن الله معنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند كن معنا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن الظالمين، وعلى سلاطينهم الفاجرين، وعلى سلاطينهم الفاجرين، وعلى بغاتهم المعتدين، وعلى فراعنتهم الظالمين. كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند سحر عظيم، عند السحر الأسود، عند السحر الأسود، عند السحر الأسود، على القتل، على القتل والدمار، وعلى الهلاك، وعلى التعطيل والربط والخيالة، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الهوس، وعلى الهوس، وعلى الوسوسة، وعلى الهوس، وعلى الهلوسة، وعلى الهلوسة. كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، على من أراد إضلالا، على من أراد كفرا، على من أرادنا كفارا، على من أرادنا ملحدين، على من أرادنا يهود ونصارى ومجوس. الله أكبر، الله أكبر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند ضيم عظيم، وعند هم عظيم، وعند كرب عظيم، وعند حزن عظيم، وعند وسوسة عظيمة يا ربنا، وعند سلب العقل، وعند سلب العقل، من عاقب على العقل، من عقد على العقل يا ربنا. كن معنا يا ربنا عند الخوف والرهبة، عند الخوف والرعب، عند الخوف، عند الخوف، عند الخوف والرعب والرهبة والخشية يا ربنا. وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. يا ربنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند الحبال، عند الحبال والخيوط، وعند وعند ميتة فيها الأسحار. كن معنا يا ربنا عند الأسحار العظيمة، عند أسحار علوية، عند أسحار سفلية، عند أسحار على الزئبق والرصاص، عند أسحار من المغرب والمشرق ومن الشام ومن اليمن ومن بني جلدتنا. إن الله معنا يا ربنا، يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند الأسحار العظيمة، عند سحر، عند سحر، عند سحر الكواكب والنجوم، عند سحر سفلية، عند سحر الكواكب والنجوم، عند سحر على القرآن، عند سحر طلاسم وشعوذة وأذائم ورقا شركية. إن الله معنا يا ربنا، يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند سحر الخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة والهوس والجنون. يا ربنا، يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند أسحار عظيمة على التعطيل عن الزواج، على التعطيل عن الزواج، على التعطيل عن الزواج، وعلى الطلاق عند الزواج، وعلى الطلاق عند الزواج. كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كلنا يا ربنا، ولا تكن علينا. كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، كن معنا يا ربنا، عند أسحار في الأجساد، عند أسحار في الأجساد، مخيطة، مخيطة، قوية، عظيمة، رطبة، رطبة، رطبة، مائعة، مائعة، مائعة، مائعة، رطبة، رطبة، لزجة، لزجة، لزجة، لزجة، رطبة، رطبة، مائعة، مائعة، صلبة، صلبة، صلبة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة. مثبتة مثبتة ومحكمة ومحكمة في البطن في البطن في الرحم في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في البطن في البطن في البطن في البطن تحت الضلوع بين الضلوع في الصدر في الصدر في القلب في القلب وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي العظم وفي المفصل وفي العضل وفي العضل وفي العضل وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الشعر وفي الشعر وفي الملابس وفي الملابس وفي الملابس وفي النعال وفي الدعال وفي النعال إن الله معنا يا ربنا يا ربنا كن معنا يا ربنا عند أسحار عظيمة عند أسحار تتجدد عند أسحار تتجدد عند أسحار تتشدد عند أسحار عظيمة عند أسحار مخوفة عند أسحار مفزعة عند أسحار تتجدد عند أسحار عظيمة كن معنا يا ربنا عند الأسحار كلها عند الأسحار كلها عظيمها وهينها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل كن معنا يا ربنا عند سحر الأقارب كن معنا يا ربنا عند سحر الأقارب والجيران عند سحر الأقارب والجيران عند سحر العرب والعجم عند سحر الأقارب والجيران عند سحر العرب والعجم كن معنا يا ربنا عند الأسحار العظيمة عند الأسحار القديمة عند أسحار عظيمة كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا عند أسحار عظيمة عند أسحار عظيمة من الأقارب من الأقارب كن معنا يا ربنا على قريب فاجر على قريبة فاجرة على أقارب فاجرين فاجرين ظالمين ظالمين ساحرين ساحرين حاسدين حاسدين حاقدين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين كافت شملهم يا ربنا كافت جمعهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أشغلهم بأنفسهم يا ربنا أشغلهم بالأورام السرطانية أشغلهم يا ربنا بالأورام السرطانية أشغلهم يا ربنا بالأورام أشغلهم يا ربنا بالأمراض أشغلهم يا ربنا أشغلهم يا ربنا ببتر أعضائهم يا ربنا ببتر أعضائهم يا ربنا أشغلهم يا ربنا أشغلهم يا ربنا بأمراضهم أشغلهم يا ربنا بفقرهم أشغلهم يا ربنا بأدواء عظيمة فيهم يعجز الطب الحديث فيها يا الله يا الله يا الله يا الله إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا كن معنا يا ربنا عند قريب على قريب على قريب ظالم على قريب ظالم على جار ظالم على قريبة ظالمة على جارة ظالمة كن معنا يا ربنا على الظالمين على الظالمين من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن ممن غلبنا وقهرنا وحسدنا وحقد علينا ووضع الأسحار لنا وشربنا وأكلنا وأرسلها لنا في الهدايا في الهدايا وفي العقل يا الله يا الله ودس لنا ورش لنا ودفن لنا ولغيرنا ودفن لنا ولغيرنا على القتل على القتل على الدمار على الدمار على النكال على النكال على العذاب على العذاب على التعطيل عن دراسة ووظيفة وزواج إن الله معنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن معنا يا ربنا كن معنا دائما وأبدا يا ربنا يا ربنا نعم المولى ونعم النصير وأنت سبحانك يا ربنا أنت خير الرازقين أنت خير الغافرين يا الله يا الله كلنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أطل الأسحار كلها اللهم أطل الأحساد كلها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا في السلاسل في السلاسل في السبح في السبح في السلاسل وفي السبح يا ربنا وفي الخرز يا ربنا وفي الورق يا ربنا وفي الحبال يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي ماء سحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأخرجها يا ربنا أخرجها اخرجها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا الاسحار والاحساد واثار العيون اخرجها يا ربنا اخرجها ومن عليها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاجساد اخرجها يا ربنا من الاجساد اخرجها يا ربنا من الارض اخرجها يا ربنا من الارض اخرجها يا ربنا من البيوت اخرجها يا ربنا من البيوت اخرجها يا ربنا من القبور اخرجها يا ربنا من القبور اخرجها يا ربنا من الصحاري والقفار اخرجها يا ربنا من البحور اخرجها يا ربنا من البحور اخرجها يا ربنا من البحور اخرجها يا ربنا من القصور اخرجها يا ربنا من القصور